القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فؤاد عبد السلام إبراهيم المقيم في مدينة شبين الأناطر بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: يعني رغم كل التحذيرات والتوجيهات اللي بتتقال وبتتعمل عشان نتفادى الكوارث اللي بتحصل من فيروس كورونا، إلا إن الأسواق اللي بتتعمل في القرى وفي المدن ما زالت موجودة. أنا مش ضد الأسواق، وخصوصا إنها فرص عمل ناس شغالة وإن الناس بتشتري منهم كل احتياجاتهم، لكن اعتراضي واعتراض غيري على طريقة تواجدهم والزحام الرهيب اللي بيحصل في الأسواق دي. عندنا يا حضرات سوق اسمه سوق الحد، وده موجود في أماكن كتيرة، منها شارع الشهيد إمام الوكيل وشارع ميدان المحطة ومزلقان الصوالحة وشارع بورسعيد، ده غير قاعدة البياعين على قضبان السكة الحديد، بياعين بقى من كل نوع وصنف، فاكهة وخضار وسمك وملابس ومعدات وأجهزة صغيرة وكبيرة، وطبعا مخلفات بالأكوام وتلوث رهيب. بصراحة مناظر ما أقدرش أوصفها لحضراتكم يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، يا ريت تنزلوا تشوفوها بنفسكم. نعم نشوف إيه يا مواطن؟ أنت بتقول إيه بالظبط؟ أنت ناسي إن في فيروس وعدوى وبلاوي؟ إحنا بنقول كل واحد ياخد الاحتياطات اللازمة، وأنت بتقول انزلوا وروحوا الأماكن الزحمة دي؟ أما غريبة والله. حضرتك لازم يبقى فيه تعليمات ويكون فيه تعامل حازم مع البياعين دول، ولازم الأسواق دي تتقفل، ما ينفعش كده. خلاص خلاص يا سيدي خلاص، احنا هنبعت حد من الرجالة بتوعنا يقول لهم من بعيد كده ويحذرهم. يا صبحي عقم المكان بسرعة يا صبحي. دي شكوتنا يا سادة يا مسؤولين في محافظة القليوبية وفي مجلس مدينة شبين الأناطر. سوق الحد زحمة جدا، وممكن بسببه تحصل كوارث، يا ريت تتحركوا وتاخدوا الإجراءات اللازمة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.